من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر أحكام الأذان والإقامة شرع في ذكر شروط الصلاة، شروط الصلاة، وهذا ترتيب منطقي، ذلك أن شروط الصلاة تتقدم على المشروط، شروط الصلاة تتقدم على المشروط، ومن شرطها أن تستمر إلى نهاية العبادة، ولذلك الشروط هو ما يجب للعبادة قبلها، ما يجب للعبادة قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها، ما يجب للعبادة قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها. والشرط هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر طبعا، ولا يكون الشرط منه، يعني الشرط يختلف عن الركن، الركن هو جزء من الماهية وهو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء، أما الشرط فلا، لا يكون من المشروط، وإنما الشرط يتقدم المشروط، يتقدم المشروط. ولذلك المصنف رحمة الله عليه يعني ذكر الشروط هنا لهذا الغرض، ذكر الشروط قدمها لماذا؟ لأن الشرط يتقدم العبادة، الشرط يتقدم العبادة. المسألة الثانية بالنسبة للشرط لغة العلامة، يقول جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذا تعريف يعني علماء اللغة وعلماء الفقه، فقهاء يقولون بأن الشرط هو العلامة. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط من حيث الصحة، من حيث الصحة، هذا هو المعنى، ما يلزم من عدمه العدم. فمثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فقد يصلي شخص لكن صلاته غير صحيح، لماذا؟ لفقدانها الشرط وهو الطهارة، وهو الطهارة، إن لم يكن عذر طبعا، إن لم يكن عذر. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط، مثلا لا يلزم من عدمه وجود المشروط، لا يلزم من، مثلا ضربنا مثال بالطهارة، شخص توضأ لا يلزم أنه يصلي، توضأ في غير وقت الصلاة مثلا لا يلزم أن يصلي. ولذلك الشرط دائما يتقدم المشروط، ومن شرطه أن يستمر إلى نهاية العمل. فلو أن شخصا أثناء الصلاة انتقض وضوءه، ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ لأن من شرط صحة الصلاة هو استمرارية الشرط إلى انقضاء العبادة، إلى انقضاء العبادة. المصنف رحمة الله عليه قال: وهي تسعة، وهذا بالاستقراء، قد سبق ذكر هذه المسألة كثيرا، بالاستقراء أن الشروط صحة الصلاة تسعة. ما معنى بالاستقراء؟ يعني بالنظر في نصوص الكتاب والسنة، والنظر في الأدلة الشرعية. المسألة الأخرى قال: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط الله، يعني ذكر الشرط الأول الإسلام، ثم الشرط الثاني العقل، ثم الشرط الثالث التمييز. وهذه الشروط الثلاثة لا بد منها في كل عبادة. الشروط الثلاثة هذه لا بد منها في كل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز. إلا في مسألة الزكاة مثلا، فإن الزكاة واجبة في مال المجنون ومال الصبي، في مال المجنون ومال الصبي، ويقوم وليه مقام هذا المجنون أو هذا الصبي في إخراج الزكاة. أما بقية العبادات فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاث: الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، لا تصح الصلاة من غير المسلم، وذلك لأنه لا نية له وعمله باطل. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأنه ليس من أصحاب النية الصحيحة، ليس من أصحاب النية الصحيحة، وإن كان مطالبا بها، وهذه تسمى عند علماء الأصول ما يسمى بمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والراجح من قولي علماء الأصول: نعم، مطالبون بفروع الشريعة، لأنه كما أنهم مخاطبون بالإيمان كذلك مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه بحثها في كتب أصول الفقه. وأما العقل فضده الجنون، ضده الجنون، المجنون لا نية له، المجنون لا نية له. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله رفع عن، وإن يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول إن الله رفع عن أمة عن المجنون حتى يفيق، عفوا، الحديث: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، قال: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. طيب، هناك من يغيب عقله بغير الجنون، من هو؟ السكران. السكران يغيب عقله، لذلك الخمر سميت خمرة. لماذا؟ لأنها تخامر العقل، يعني تغطي العقل. فهل تقبل صلاة السكران؟ الجواب: لا، إلا إذا كان يعلم ما يقول، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. السكران يغيب عقله، يغيب عقله، ولذلك لا تقبل صلاته، لأن مناط التكليف غير موجود. ما هو مناط التكليف؟ العقل. ما هو مناط التكليف؟ العقل. طيب، حتى تعلموا ما تقولون، هل معنى ذلك أن من السكارى من يعلم ما يقول؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن حتى تعلموا ما تقولون، يعني بعد الصحو، بعد ما يصحى الإنسان من سكره. القول الثاني قالوا: حتى تعلموا ما تقولون، إذا كان الإنسان يشرب الخمر ولا يغيب عقله. ويذكرون بأن مدمني الخمر بعضهم وليس كلهم قد يشرب الخمر ولا يغيب عقله بالكلية، وهو يعلم ما يقول ويدرك ما يفعل، والله تعالى أعلم. وهذا لا يعني بأنه إذا أدرك ما يقول جاز له شرب الخمر، فإنما حرم كثيره فقليله حرام، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والمعنى بأن السكران الذي يدرك ما يقول حيث أنه شرب ولم يسكر، فإنه تصح صلاته. يبقى المغمى عليه، المغمى عليه هل يلحق بالنائم أم يلحق بالمجنون؟ الذي يظهر بأن المغمى عليه إذا كان إغماؤه يسيرا، يعني يوم يومين، فإنه يلحق بالنائم، لأن النائم مكلف، ولذلك الإنسان إذا نام عن الصلاة طولب بها، طولب بها. وأما إذا كان إغماؤه طويلا فإنه يلحق بالمجنون من حيث الحكم، يعني لا يطالب به الصلاة، لا يطالب به الصلاة. وأما التمييز فسن التمييز عفوا محل خلاف، سبق أننا بحثنا هذا، منهم من يقول 7 سنوات، منهم من يقول 10 سنوات، منهم من يقول ما يدركه، يعني جعلوا المناط الإدراك قالوا يكون مميز. والصواب ما هو؟ الصواب قلنا لكم، أو الراجح قلنا لكم، بأنه 7 سنوات عفوا هو سن التمييز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع القلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن سن التمييز هو 7 سنوات. طيب، بالنسبة للصبي الذي دون 7 سنوات، هل تصح منه الصلاة؟ الجواب لا، الجواب ما تصح، يعني أبو 6 سنوات لا تصح منه الصلاة. لكن هل يمنع من الصلاة؟ الجواب لا، إنما يعني يرغب في الصلاة ويحث على الصلاة. لكن هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه دون سن التمييز. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لأن هذا هو سن التمييز، لأن هذا هو سن التمييز. ولذلك يترتب على هذا أحكام كثيرة، منها قضية هل الذي عمره 6 سنوات يكمل صفا؟ يعني لو أن 3 دخلوا للصلاة، بالغان وصبي يعني غير مميز، هل إذا أراد الصلاة يصف البالغ مع الصبي خلف الإمام؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يصف عن يمينه، يقف عن يمينه، والصبي يقف إما عن يمينه وإما وراءهما. لماذا؟ لأنه لا صلاة له، لأنه لا صلاة له. بارك الله فيكم. ولذلك هذه الشروط الثلاثة مرت معنا، وكثيرا ما تتكرر هذه الشروط الثلاثة في أبواب العبادة. قال: وكذا الطهارة مع القدرة. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، الطهارة. والمصنف رحمة الله عليه عقد كتابا كاملا في الطهارة. أول كتاب في هذا الباب، في هذا الكتاب، ما هو؟ كتاب الطهارة. وتكلمنا عن أحكام المياه، وتكلمنا عن أحكام الآنية، وأيضا ذكرنا مسألة نواقض الوضوء، كيفية الوضوء، وأشياء يعني مضت معنا. فأعتقد بأنه لا حاجة إلى يعني إعادة هذا الشيء. والمصنف رحمة الله عليه هنا قال: وكذا الطهارة مع القدرة. طيب، الطهارة طبعا نوعان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى موجبها أحد نواقض الوضوء، والطهارة الكبرى موجبها أحد موجبات الغسل، وهي 3: الجنابة والحيض والنفاس. وأما الطهارة الصغرى التي هي الوضوء فنواقضها معروف، ذكرناها في الشرح يعني في بابه وفي محله. وأيضا الطهارة نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية هي التطهر بالماء، والطهارة الترابية هي بدل عن الماء في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله. في حال فقد الماء يسمى فقد حقيقي، وفي حال العجز عن استعماله يسمى فقد حكمي. الماء موجود لكن لا يستطيع استعمال، إما لمرض، إما لبرد شديد، إما لخوف، وشيء من هذا القبيل. والدليل على شرطية الطهارة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية. وأيضا من السنة ما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإجماع وهو الدليل الثالث منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لا تصح إلا بالطهارة. قال: مع القدرة. مع القدرة، وهذا يعني القيد مهم جدا، هذا القيد مهم جدا. قال: مع القدرة. ولذلك الذي طبعا الطهارة، بالمناسبة الطهارة للصلاة تكون من شيئين، من الحدث والخبث. ولذلك لما نرجع إلى تعريف الطهارة، ماذا يقول العلماء؟ رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، أو ارتفاع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. إذا الطهارة تكون من شيئين: رفع الحدث، ما هو الحدث؟ وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة. ومن كثرة ما أكرر هذا، أعتقد الجميع حفظ هذا التعريف. وصف معنوي أو أمر معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. طيب، الخبث هي النجاسة، هي النجاسة. والنجاسة قلنا لكم على نوعين: نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية ما نص الشارع الحكيم على نجاستها، فهي عين مستقذرة شرعا، هذه لا تطهر بحال، ما تطهر، مثل الكلب لو غسلت بجميع محيطات العالم ما يطهر. لماذا؟ لأنه نجس، مثل العذرة أيضا. أما مسألة الاستحالة، هذا بابها آخر، استحالة العين النجسة تتحول إلى عين أخرى. والنجاسة الحكمية هي النجاسة العينية الطارئة على محل طاحن، هذه تطهر بأمور. الجمهور على أنه لا يطهرها إلا الماء، لا بد من الماء. الحنفية قالوا يطهرها الماء وغير الماء، وقلنا هذا هو الراجح يعني فيما سبق. طيب، قال: مع القدرة. مع القدرة يعني الطهارة مع القدرة. طيب، من لم يستطع الطهارة بالماء انتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. من لم يستطع الطهارة بالتيمم أصبح فاقد للطهورين، يصلي على الحال التي هو عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إلى والقاعدة الشرعية المتفق عليها بل المجمع عليها، والتي تحتها تندرج صور كثيرة ومسائل عديدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وبالنسبة للنجاسة، بالنسبة للطهارة من النجاسة أو من الخبث، أيضا مع القدرة. فمن كان على بدنه أو ثوبه أو بقعة صلاته نجاسة، فيجب عليه أن يزيلها، أن يزيل. فإن لم يستطع إزالتها سقط بالعجز. وبالمناسبة مسألة القدرة هذه مضطردة في جميع شروط الصلاة. القدرة، القدرة على الشرط مضطردة في جميع الصلاة، سيأتي معنا. طيب، الطهارة إذا لم يستطع لها، إذا لم يستطع الطهارة بالماء انتقل إلى التيمم، إن لم يستطع التيمم أصبح فاقد للطهورين، يصلي على الحال التي يستطيع. سيأتي معنا مسألة العورة، ستر العورة، وكيف أن الفقهاء يقولون: إن عجز عن ستر عورته صلى على الحال التي هو عليه، في ترتيب معين نذكره. كذلك استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، إذا عجز عن استقبال القبلة، سنذكر صور ونماذج وأمثلة. فإذا القدرة على الشرط هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ومما يؤسف له أحوال كثير من المصلين أنهم يتركون الصلاة بسبب عدم قدرتهم على الطهارة أو على ستر العورة أو على استقبال القبلة، خاصة المرضى في المستشفيات، فيتركون الصلاة ظنا منهم أن صلاتهم غير صحيحة، وهذا ظن خاطئ وفهم مغلوط للشريعة. وذكرت لكم أدلة الآن عظيمة، وسبق أننا شرحنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، أشدنا لها الأدلة من القرآن ومن السنة ذكرنا كيفية تطبيق العلماء وتنزيل هذه القاعدة على يعني المسائل والحوادث. قال رحمه الله تعالى: الخامس دخول الوقت. دخول الوقت هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. كم شرط صار عندنا؟ أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا الطهارة مع القدرة، خامسا دخول الوقت. دخول الوقت هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن يقول الله جل وعلا: أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء، كل وقت له ابتداء وله انتهاء. أيضا يقول الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآية ذكر العلماء بأنها جمعت الصلوات الخمس، جمعت الصلوات الخمس. أما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، وأشهرها حديث جبريل عليه السلام حينما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس مرتين في يومين، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. وأما الإجماع فمنعقد على أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت، ولذلك من صلى الفرض قبل الوقت فلا صلاة له، فلا صلاة له. ومن صلى الفرض بعد الوقت فهذا محل بحث سيأتي إن شاء الله في محله ومكانه. إذن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة ما هو؟ دخول الوقت. دخول الوقت، والأدلة على ذلك يعني ظاهرة، دليلها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ يفصل في أوقات الصلاة. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. هذا هو الوقت الأول، وقت الظهر. الظهر له أسماء: أولا الظهر، والهجير، والأولى. هذه ثلاثة أسماء ثابتة لصلاة الظهر: الظهر والهجير والأولى. صلاة الظهر في الراجح من قولي أهل العلم أنها هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى وليست صلاة الفجر، وإن كانت المسألة فيها خلاف. وقد جاء التصريح بأن صلاة الظهر هي الأولى في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أنه ذكر صلاة الظهر وذكر أنها الأولى، فهي الصلاة الأولى، الصلاة الأولى. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. طيب، من الزوال، ما معنى الزوال؟ لا يخفاكم بأن الشمس لما تشرق وتخرج من جهة الشرق تتصاعد، تذهب إلى، يعني بالنسبة لنا في هذه الكرة الأرضية تصعد إلى أعلى، تصعد إلى أعلى، فتتجه إلى علو، ثم تتجه إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب. في لحظة من حركة الشمس تكون عمودية بالنسبة لمن تحتها، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم بأنها تكون في كبد السماء، عمودية في كبد السماء. وطبيعة الشمس أنها إذا أشرقت وارتفعت يكون وقت اسمه وقت الزوال. وقت الزوال ما معنى؟ طبعا الحساب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني لو جئنا مثلا بشخص نفترض أن نقول هذا الشخص طوله متر، متر مثلا، عصا طولها متر، فنضع العصا، لما نضع العصا يكون لما تطلع الشمس يكون جهة الظل إلى أي جهة؟ إلى جهة المغرب، فيبدأ الظل يتقلص شيئا فشيئا. طبيعة الشمس لما تأخذ إلى جهة المغرب يكون هناك ظل يسير اللي يسمونه في الزوال، في الزوال بمعنى أن الشمس تأخذ إلى جهة الشمال قليلا بالنسبة لجهتنا، فيكون هناك ظل إلى جهة الشمال. هذا الظل، عفوا، الظل يكون إلى جهة الشمال، أقصد الظل إلى جهة الشمال، ثم لما تبدأ الشمس بالأخذ إلى جهة المغرب إلى جهة الغرب يرجع الظل هذا اليسير فيكون خلف هذا الشخص، خلف هذا الشخص، وتبدأ الشمس كذا فيمتد الظل. طبعا ظل الزوال هذا ما يحسب، ما يحسب. يعني افترض الآن احنا قبل قليل قلنا كم طول الشخص متر، وافترض بأن ظل الزوال 2 سنتي متر، 2 سنتي، فلما اجي احسب نهاية وقت الظهر لابد اني لا احسب 2 سنتي متر، هذه اللي هي من في الزوال، من في الزوال. طيب اذا وقت الظهر متى يبدا؟ يبدا من زوال الشمس. الزوال معناه الانتقال، زالت الشمس انتقلت. ها، فاذا انتقلت الشمس الى جهة الغرب ويبدا الظل طبعا يمتد الى جهة الشرق، الى جهة الشرق، هنا يبدا وقت صلاة الظهر، يبدا وقت صلاة الظهر. طيب وينتهي متى؟ الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، هذا يعني نهاية وقت الظهر. باتفاق العلماء، بل بالإجماع على أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. بينت لكم الآن كيفية زوال الشمس، وينتهي حينما يصبح ظل كل شيء مثله سوى ظل أو في الزوال. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، خالف في ذلك الحنفية، فذهبوا إلى أن وقت إلى أن انتهاء وقت صلاة، وقت صلاة الظهر يكون حينما يصبح ظل كل شيء مثلي. كيف مثلي؟ يعني هذا الشخص لما يكون الظل بهذه الطريقة أحسب طوله وأخرج في الزوال اللي هو السنتيين اللي أنا ضربت في مثال فيهم، فإذا صار الظل مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر في قول جماهير أهل العلم. أما الحنفية وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وهي المذهب عندهم، أن يكون ظل الشيء مثلي، يعني أحسب المتر هذا مترين، أحسب الفي مترين، فيكون هنا في الزوال، في الزوال. طبعا بالنسبة للجمهور دليلهم يعني ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. وهذا نص صريح على أن وقت الظهر ينتهي في أن يصبح ظل كل شيء مثله. طيب قال: ثم يليه الوقت المختار للعصر. الآن شرع في ذكر وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر، ثم يلي يعني مباشرة الوقت المختار للعصر. أولا العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، كما سيبين المصنف رحمة الله عليه ويذكر وقت الضرورة، هذا من حيث العصر. طيب متى يبدأ هو الوقت المختار؟ من انتهاء وقت صلاة الظهر. وانتهاء وقت صلاة الظهر في قول الجمهور متى؟ حينما يصبح ظل الشيء مثله. غير في الزوال، غير في الزوال. عند الحنفية مثلين كما ذكرنا، ونحن رجحنا قول الجمهور، قول الجمهور. بالنسبة لوقت العصر، ليس بينه وبين وقت الظهر زمن، وإنما يدخل وقت العصر مباشرة بانتهاء وقت صلاة الظهر. فإذا انتهت الظهر دخل وقت العصر، إذا انتهت الظهر دخل وقت صلاة العصر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. فدل هذا على أنه ليس بين الظهر وبين العصر فاصل، ليس بين الظهر وبين العصر فاصل. قال رحمه الله تعالى: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب. الآن عرفنا بأن وقت صلاة العصر، وقت بداية صلاة العصر من انتهاء وقت صلاة الظهر. طيب، نستطيع أن نقول إذا صار ظل كل شيء مثله بدأ وقت صلاة العصر، لماذا؟ لأن هذا انتهاء وقت صلاة الظهر. طيب متى ينتهي؟ ذكرت لكم قبل قليل بأن لوقت العصر، لأن ذكرت لكم بأن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار بقول جماهير أهل العلم حين يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار الذي هو الوقت الذي عند الحنفية بداية وقت العصر، وعند الجمهور ماذا؟ عند الجمهور هذا نهاية وقت الاختيار، حين يصبح ظل كل شيء مثليه سوى في الظلال، سوى في أو سوى ظل الزوال عفوا، أو في الزوال، سوى في الزوال. طيب، وأما وقت الضرورة فهو إلى الغروب، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة. طيب ما معنى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة هذا الذي يصلي فيه المضطر إلى الصلاة، مثل امرأة طهرت في هذا الوقت، امرأة حائض طهرت بعد أن أصبح ظل الشيء مثليه، تقوم فتصلي. نائم استيقظ مثلا، ناسي تذكر، مسافر أقام، ونحو هؤلاء يقومون فيصلون في هذا الوقت، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر لوقت الضرورة إلا لعذر، هذا المعنى، إلا لعذر. طيب العذر ما هو؟ امرأة شو اسمه حائض طهرت، نائم استيقظ، مسافر أقام، ناس تذكر، وهكذا. واضح؟ هذا يسمى وقت الضرورة. طبعا وقت، قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس أدرك العصر، هذا الذي يسمونه وقت الضرورة، وقت الضرورة. وصلاة العصر لها أسماء: العصر والوسطى أيضا، والوسطى، وأيضا يطلق عليها صلاة العشي، هذه لها من أسماء صلاة العصر. قال: ثم يليه وقت المغرب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. إجماع العلماء على أن المغرب، وقت صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس وغاب بدأت صلاة المغرب. وحديث جبريل يعني ظاهر في هذا، والإجماع منعقد على أن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس. وجاء في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب. قال: حتى يغيب الشفق الأحمر. بالنسبة لنهاية وقت صلاة المغرب محل خلاف عند العلماء، محل خلاف عند العلماء. عندنا الجمهور يذهبون إلى أن المقصود بالشفق هنا الشفق الأحمر، لأن هناك شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، شفق أحمر وشفق أبيض. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن المقصود بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهي حمرة تبقى، وهي حمرة شديدة تبقى بعد غروب الشمس، ثم تبدأ بالاضمحلال شيئا فشيئا حتى تذهب. هذا هو الشفق الأحمر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ثور الشفق. وثور الشفق هو اللون الأحمر، هو اللون الأحمر. الحنفية خالف، الحنفية ذهبوا إلى أن المقصود بالشفق هنا الشفق الأبيض، قالوا المقصود به الشفق الأبيض، والصواب أن المقصود بالشفق هنا الشفق الأحمر، الشفق الأحمر يعني تقريبا بعد غروب الشمس بساعة وربع ساعة وعشر دقائق تقريبا، بهذه الحدود حسب التقدير الموجود أن يعني الشفق الأحمر يعني. لذلك الآن تقريبا بعض يعني التقاويم تشير إلى هذا، يعني بعد ساعة وربع ساعة وثلث، على حسب أيضا الفصول يقدرون مسألة انتهاء وقت صلاة المغرب. قال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه بذكر وقت صلاة العشاء، قال: ثم يليه الوقت المختار، وكأنه يشير إلى أن بل يصرح أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. الوقت المختار هو إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. إذا متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ من غياب الشفق الأحمر الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب. ثم طبعا هذا على قول الجمهور، الحنفية يقولون متى يبدأ؟ من غياب الشفق الأبيض. قال: ثم نعم إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. نعم، طبعا الحنابلة يذهبون إلى أن صلاة العشاء بالنسبة لوقت الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ورواية أخرى إلى نصف الليل، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذا هو وقت الاختيار، هذا هو وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فمحل خلاف. أولا، هل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول، ذهبوا إلى أن العشاء ليس لها إلا وقت واحدة، عفوا، ليس لها إلا وقت واحد، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يذهب إلى أنه إلى نصف الليل، ومنهم من يذهب إلى أنه إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. والقول الثاني، قالوا بأن العشاء لها وقتان، وقت الاختيار اللي هو إلى نصف الليل، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، يعني إلى الأذان الذي يؤذن الفجر، والذي به يحرم على الصائم أن يأكل، يحرم على الصائم أن يأكل. والراجح بأن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فينتهي بنصف الليل، وذلك لصراحة الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما وقت الاضطرار فهو إلى الفجر، وذكرت لكم قبل قليل معنى الاضطرار. ها، معنى الاضطرار، والذي يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا الحديث دليل على أن الصلوات متصلة ببعضها، الصلوات متصلة ببعضها ما عدا الفجر والظهر، فبينهما وقت طويل ليس بينهما اتصال، يعني بين الظهر والفجر وقت، يعني ليس بين الظهر وبين الفجر اتصال. هذا الذي يظهر بأن العشاء لها وقتان. نعم. قال: ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. وقت الفجر، الفجر تسمى الفجر، وتسمى الصبح أيضا، تسمى قرآن، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ووقت الفجر طبعا يبدأ من وقت الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. وفجر كاذب معناه بأنه يظهر ضوء عمودي ثم ينتشر في الأفق حتى يظن من يراه بأن الفجر قد ظهر، ثم يختفي بعد ذلك ويعقبه ظلمة شديدة، ظلمة شديدة، وهذا لا يمكن أن يرى أحد إلا في الصحراء البعيدة عن الكهرباء وبعيدة عن الأضواء يراها. ثم بعد فترة يأتي الشفق، عفوا، يأتي الفجر الصادق، يأتي الفجر الصادق. الفجر الصادق هو ضوء أفقي وليس عمودي، إنما أفق يظهر كحد السيف، يبدأ من جهة الشرق، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على طلوع الفجر الصادق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. قالوا: فإن بلال يؤذن بليل. في الحديث أن بلال يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فإذا أذن فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. ولذلك كان بلال يؤذن حتى يقوم نائمكم ويعود قائمكم، كما في الحديث، يعني القائم يصلي يوتر وينتبه لقرب الفجر، والنائم يقوم ويوتر. طبعا هناك علامات فارقة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق أو الفجر الكاذب مثل ما ذكرت لكم، هو ضوء يخرج عمودي في الأفق وينتشر ثم تعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فهو ضوء يخرج أفقي ثم يستمر حتى طلوع الشمس، يحصل يعني إسفار شديد، يعني يتدرج الإسفار حتى تظهر الشمس. الفجر الكاذب كما جاء في الحديث يكون على شكل ذنب الذئب، جاء في الحديث ذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب، و مثل ما وصفته قبل قليل عمودي، عمودي بهذه الطريقة. هناك فرق آخر، بأن الفجر الكاذب ليس له اتصال بالأفق، فعندما تنظر إليه غير متصل بالأفق، هو ضوء في السماء، سبحان الله. وأنا رأيت هذا بنفسي حينما خرجنا لضبط موضوع صلاة الفجر، رأيت هذا بنفسي، ليس له اتصال، وإنما يخرج هكذا ثم ينتشر حتى تقول ظهر الفجر، ثم يختفي. بخلاف الفجر الصادق فإنه يكون له اتصال بالأفق. الفجر الكاذب تطول مدته، لأنه لما يخرج يبدأ ينتشر، يبقى فترة من الزمن ثم يختفي وتعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فهو يعني بمجرد ظهور الفجر الصادق اللي هو أفقي يزداد بسرعة، كأنه ينفجر هكذا الضوء. ويمكن تلاحظون اللي يسافر في الطائرات يلاحظ هذا، اللي يركز في الطائرة خاصة في هذا الوقت يلاحظ هذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني أخذنا قسط لا بأس به من أحكام من شروط الصلاة، مواقيت أخذت منا وقت يعني طيب، نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المرسلة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. لم يرد من الأسئلة إلا سؤال واحد وهو ليس بواضح، أقرأه عليكم شيخنا لعلكم تفهمونه أكثر مني. يقول السائل: ما هو مدة الوقت المنهي، أو ما هو مدة وقت النهي وقت الظهر في الراجح والمختلف فيه؟ لا، السؤال واضح. نعم، هو المقصود يمكن يقصد الفترة الزمنية التي تنتقل فيها الشمس حينما تكون في كبد السماء، متى يتوقف الإنسان عن الصلاة؟ الجواب بأنه يتوقف قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر ب10 دقائق أو ربع ساعة، ويحتاط، يحتاط ربع ساعة، ربع ساعة أو أكثر يتوقف. يعني شخص الآن يريد أن يصلي الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يريد أن يؤخر صلاة الضحى إلى وقت اشتداد الحر، نقول له قبل أذان الظهر ب20 دقيقة توقف، لأن هذه الفترة اللي تقف فيها الشمس في كبد السماء ثم تتحرك، وهذا من باب الاحتياط، ولا قد تكون ربع ساعة مثلا أو أقل بقليل، فالمعنى تتوقف فيها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.